باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت راحية قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قد توف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيها الحث على إحسان الخلق وطلاقة الوجه وطيب الكلام مع المسلمين ومع الأقارب ومع الأهل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الناس. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك. وقال لمعاذ رضي الله عنه أوصاه وصايا لمعاذ، قال: وخالق الناس بخلق حسن. والله يقول جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويعمل بما حث عليه القرآن وما رغب فيها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وصوا المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من حسن الخلق، كاظم الغيظ والعفو عن الناس. قال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي أحسن الناس خلقا، يطيب الكلام وطلاقة الوجه والعفو والصفح عليه الصلاة والسلام. وخدمه أنس 10 سنين فلم يقل له شيء يسوءه مع طول المدة، وكان أنس رضي الله أديبا ممتثلا لما يرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وكان حين خدمه ابن 10 سنين، وتوفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة رضي الله عنه. فلما أهدي إليه حمار وحش وهو محرم حجة الوداع رده على أهل ما أهداه، فلما رأى ما في وجه من التغير قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني ما ردناها عليك لأن في أنفسنا عليك شيء، إنما ردناها لأنها حرم يعني محرمون. والمحرم لا يأخذ الصيد، لا يقبل الصيد ولا يصيد الصيد ولا يشتريه. فبين له صلى الله عليه وسلم أنه رده للعذر الشرعي حتى لا يجده في نفسه ويحسب أنه رد عليه لأمر آخر. المقصود أن المؤمن يرعي خاطر أخيه طلاقة الوجه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بس الوجه وحسن الخلق. فإذا خاطب أخاه بشيء خشي أن يكون في نفسه شيء يبين له الأسباب التي تزيل ما في النفس. وفق الله الإيمان. لا تقولوا سيد ولا مسح من الذي يشفع عنده ولم يعلم وبين عليه ولا يحيط بسم الله المسح وسيد وسيد وسيد ولا يعود وسيد ولا يعود. اذا كان صيدا لغيره ناصيا لاجله لا باس، لكن صادها الصائد لنفسه او لحلال ياكل منه محرم، اما اذا صاده من اجل المحرم لا. الحيوان توحش بس الصيد الصيد معروف، أول صيد معروف الظبي والأرنب وأشباه، والظبي صيد. بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال إذا قدم للضيف شيء يعجب الضيف هذا بس حلوى الطعام الطيب أو طيب جزاه الله شرب الضيف حق. هل فيها تشبه بالكفار يعني؟ نعم. هل فيها تشبه بالكفار؟ ما أعرف شيء. نعم. الصور الأطفال، صور ألعاب الأطفال كلعبة. تركها أحسن. تشغيلهم فيها اللعبة مصورة أحسن إذا تيسر أحوط. خروج من الخلاف. أو في الملابس لا يلبسون صور. لا يجوز. نعم.